بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن سلمة الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية باختصار الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غره كل شهر 3 أيام، وقال: ما كان يقدم يوما الجمعه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما جاء أي من الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، والصوم منه فرض ومنه نفل كما هو الشأن في الصلاة، والصوم منه ما يتكرر في العام مرة كما هو الشأن في صيام شهر رمضان وفي صيام 10 ذي الحجة، ومنها صوم يوم عرفة، وهكذا في صيام عاشوراء، ومنها ما يتكرر في كل شهر كصيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الأيام البيض، ومنه ما يتكرر في كل أسبوع، وذلك كصيام 2 والخميس. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله، هو ابن مسعود. عبد الله إذا أطلق هو ابن مسعود، وبخاصة إذا كان الذي يروي عنه من أهل الكوفة، إذا روى عن عبد الله أهل الكوفة فالمراد به ابن مسعود، وإذا روى عنه أهل مكة فالمراد به ابن عباس رضي الله عنه، وأحيانا ابن الزبير، وإذا روى عنه أهل المدينة فهو عبد الله ابن عمر، وإذا روى عنه أهل مصر فهو عبد الله ابن عامر ابن العاص. هناك في الصحابة من إذا أطلق اسمه لا ينصرف الذهن إلا إليه مع اشتراك غيره معه في الاسم، إذا قيل عبد الله فهو ابن مسعود، إذا قيل مثلا جابر فالمراد به جابر بن عبد الله، أن هناك جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وغيره، فلا ينصرف الذهن إلا إلى جابر ابن عبد الله. وإذا قيل سعد فالمراد به سعد ابن أبي وقاص. والعبادلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، أي من يقال له عبد الله، لكن هناك 4 من الصحابة يقال لهم العبادلة، يقال لهم العبادلة، وهؤلاء العبادلة كانوا في زمنهم إذا قالوا قولا قال الناس قال به العبادلة، أفتى به العبادلة، رأى هذا العبادلة، فسموا بالعبادلة، مع أن من يسمى بعبد الله في الصحابة كثر أكثر من 4، وهؤلاء العبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ولم يذكر فيهم عبد الله بن مسعود لأنه متقدم الوفاة، تقدمت وفاته رضي الله عنه عن هؤلاء أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير، هم العبادلة الغرر. قال عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. الغرة هي أول الشهر، الغرة قيل هي أول الشهر، وهذا لعله كان في بعض الشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الشهر بالصيام، يبدأ الشهر بالصيام، يفتتح هذا الشهر بالعبادة لله سبحانه وتعالى، لا يفتتح باحتفال كما يصنع بعض الناس يحتفلون برأس السنة مثلا تشبها بغير المسلمين، يفتتحونه بالمعاصي والذنوب، يفتتحونه بالإسراف والتبذير والتشبه إلى غير ذلك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يفتتحه بالعبادة. كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، أي من أوله، وهذا يحتمل أنه في بعض الشهور. قال: وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، قل ما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا محمول على أنه إما أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأنه جاء النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وعن ليلته بقيام، كما جاء ذلك عن جابر وعن أبي هريرة وعن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام، الحديث في الصحيحين. فإذا قول عبد الله بن مسعود وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي إذا صام قبله الخميس أو أراد أن يصوم يوم السبت. ويوم الجمعة فيه عبادات عظيمة، فيه صلاة الجمعة من أعظم العبادات وأجل العبادات في هذا اليوم، وبه سمي هذا اليوم. وفيه الحث على التبكير لصلاة الجمعة، إن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، الثانية بقرة، الثالثة كبشا أقرا، الرابع دجاجة، والخامس بيضة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا اليوم هو الذي تقوم فيه الساعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أفضل الأيام يوم الجمعة، أفضل الأيام يوم الجمعة. فإذا انضاف إلى ذلك أن الإنسان صام فجمع فيه عبادات عظيمة، بشرط أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن إذا كان الصيام سيؤثر عليه في التبكير إلى الجمعة أو في تلاوة القرآن أو تحري الساعة، فلا شك أنه يسابق إلى الأشياء المذكورة. ولهذا ذكر بعض العلماء من الحكم التي نهي عن صيام يوم الجمعة أنه تجتمع فيه بعض العبادات، قد يكون الصيام مؤثرا أو على حساب عبادات أخرى كالتبكير مثلا أو الإكثار من التلاوة، أو أن يكون خطيبا ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس بسماع خطبته، لأنه إذا كان صائما ربما يجد مشقة في تهيئه لأداء الخطبة ولخطبته الناس أو لتلاوة القرآن أو نحو ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نعم، ثم ذكر من هديه في الصيام صيام الاثنين والخميس. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الاثنين بين الفضل في ذلك: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وعلي أنزل فيه، كما جاء في الصحيح بين عليه الصلاة والسلام. وجاء البيان كذلك في حديث أسامة بن زيد أن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذه أيام عظيمة ينبغي للإنسان أن يسابق وأن يسارع، بخاصة إذا كان صحيح البدن مطيقا للصيام، لأنه قد يأتي يوم الأيام يبتليه الله عز وجل بمرض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فيحول بينه وبين الصيام، أو يبتليه بكبر سن يعوقه عن الصيام، أو يشغل بأي شغل يصرف عن الصيام. لهذا جاء الحث في اغتنام فرصة الفراغ وفرصة الصحة، اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرض. وهكذا جاء في البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خاصة طالب العلم إذا كان متفرغا للطلب فيجد ويجتهد ويكون له نصيب عظيم من العبادات. لا تهمل نفسك يا طالب العلم من العبادات، إياك أن يأتيك الشيطان، أنت تقرأ، أنت تحفظ، أنت تذاكر، لا تصلي الليل، لا تصوم النهار، لا تتصدق، لا تفعل الأعمال الصالحة، لا، بل يكون لك نصيب من قيام الليل، نصيب من صيام النهار، نصيب من الأعمال الصالحة، نصيب من السرائر التي بينك وبين الله عز وجل في الخلوات، فإن هذا من أسباب فتح الله عز وجل عليك، من أسباب فتح الله سبحانه وتعالى عليك الأعمال الصالحة. ف فلا تحرم نفسك من هذه الأعمال الصالحة التي يرفعك الله عز وجل بها، التي قد تكون بها نجاتك، قد يكون بها فلاحك، قد تكون بها سعادتك، قد يكون بها الفتح عليك في أمر دينه، في أمر العلم. فطالب العلم جد ويجتهد، وهو أولى الناس، أولى الناس بهذه الأعمال، لأنه على علم وعلى بصيرة، وقف على النصوص الشرعية التي فيها الترغيب في الأعمال الصالحة، وفيها الحث على الأعمال الصالحة. أما إذا شق على الإنسان مشقة شديدة، فإذا لم يفتح له في باب من أبواب النوافل يجتهد في باب آخر، تلاوة القرآن، في باب الصدقة. بعض الناس ربما لا يستطيع الصيام، لكن يده مبدولة في الخير، في العطاء، وهذا أمر عظيم. قد لا تجد إنسانا في وجوه الخير سباقا في جميعها كل إلا قل وندر، قل وندر، وهذا من توفيق الله عز وجل. فإذا لم توفق في باب من أبواب النوافل في الاستمرار عليها أو الاجتهاد فيها، فلا تصرف همتك عن أخرى، عن عبادات أخرى تجد وتجتهد فيها، في باب الصدقة، في باب نوافل الصلوات، في باب نوافل العمرة، في باب نافلة الحج، في باب صلة الرحم، في باب إعانة الآخرين، إعانة حسية، إعانة معنوية، الشفاعة، الشفاعة كذلك، اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسان نبيه ما شاء برفع الظلم، دفع الظلم عن آخرين، هذا كذلك من أبواب الخير، بالإصلاح بين الآخرين، هذا من باب كذلك أبواب الخير، بالكلمة الطيبة، صدقة، هذا من أبواب الخير. وهكذا في ترقيق قلوب الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشادهم ووعظهم وتذكيرهم، هذا من الأعمال الصالحة. كل يجتهد بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فالحياة تمر والزمن يمر والعمر ينقضي، ولا يدري الإنسان متى ينزل به الموت، لا يدري الإنسان متى يحال بينه وبين الموت. ولهذا كان مما يتمناه الإنسان بعد أن يموت، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فأعمل الآن من الأعمال الصالحة بقدر ما تستطيع. بعض الناس يتمنى أن لو كان ذا مال فيعين الناس بأموالهم، هذا أمر حسن. إذا لم يعطك الله مالا، قد أعطاك الله قوة، قوة بدن مثلا تعين الآخرين، وهي من الصدقة كما جاء في حديث أبي ذر، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، فذلك صدقة منك على نفسك، هذه من الأعمال الصالحة ومن الصدقات. ابن آدم 60 و300 مفصل، على كل مفصل كل يوم صدقة، تعدل بين 2 صدقة، بمعنى تصلح بينهما، تعين الرجل على متاعه فترفع متاعه على دابته صدقة، وهذا من الأعمال الصالحة. فلا يقول الإنسان أنا ما عندي مال، أنا ما عندي قوة على قيام الليل حتى أقرأ كذا وكذا، ما تستطيع قيام الليل؟ هناك أعمال صالحة أخرى، تلاوة القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإصلاح بين المتشاحنين، وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإكثار من الذكر، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة في كتب أهل العلم، تفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا منع الناس عن الظلم وحجز الناس عن الظلم وإزالة الظلم عن آخرين. مثلا إذا أعطاك الله قوة، أعطاك الله جاها ومنصبا، تستطيع بكلمة، بكتابة كتاب مثلا، أو توقيع معاملة ليس فيها مخالفة لشرع الله أو نحو ذلك، ربما تفرج على أمة، تفرج على أسرة، تفرج على مكروب، تسعى في يعني إعفاف بعض الشباب الذين عجزوا عن النكاح، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالدلالة على أسرة تعينه على ذلك، هذه من الأعمال الصالحة، هذه من الأعمال الصالحة. أهم المهم أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا عمل مثل هذه الأعمال الصالحة. قد تجد أخوين متشاحنين دهرا من الزمن، وهما يعيشان في مجتمع فيه كثير من الشباب الخيرين، ولا أحد ينتدب للإصلاح بينهما، وربما يكون الأمر تافها، ربما سبب الخصومة وسبب الشحناء أمرا تافها لا يستحق أن يهجر الأخ أخاه على أمر من أمور الدنيا زائل، على حطام من حطام الدنيا زائل، لا يبقى لا لهذا ولا لذاك. هذا من التفريط. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا هذا من الأعمال الصالحة. قد يكون لك جار مقارب بيته لبيتك أو باب بيته في باب بيتك لا يصلي، أو لا يصلي في المسجد، أو هو عاق لوالديه، أو لا يحسن معاملة زوجه، أو يفرط في تربية أبنائه. هل وقفت عليه يوم من الأيام ونصحته ووعظته وذكرته بالله، ذكرته بالموت، ذكرته بعذاب القبر ونعيمه، ذكرته بالوقوف بين يدي الله عز وجل؟ ربما كلمة واحدة فقط لا تلقي لها بالا تكون سبب من أسباب هدايته. ربما تذهب إلى المسجد تجد عمالا يعملون، ربما تسلم وتمشي، هل وقفت وقلت يا عباد الله اتقوا الله، المنادي ينادي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، هلموا حي على الفلاح، هلموا إلى المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هل وقف منا واقف مثل هذا الموقف يذكر عامل ربما يكون غافلا، ربما يكون ملبسا عليه، ربما يجهل الحكم أن الصلاة واجبة، أو يتعذر ببعض الأعذار التافهة، أنا ثيابي وسخة، أو لا يحسن أن أدخل بهذه الثياب، أو أن هذه الثياب لا يصح فيها الصلاة، أو سأصلي بعد أن أرجع، بعد أن يصلي، بعد أن يرجع إلى البيت بعد غروب الشمس، صلي الظهر والعصر والمغرب. منا واقف يقف على هؤلاء. عندنا أناس يأتوننا من بلاد أعجمية فيهم مسلمون كثر وفيهم نصارى، وهم من ذوي الحاجات ويأتون للعمل، هل جد أحد واجتهد في دعوتهم إلى دين الله الصحيح؟ ففيهم نصارى، فيهم أناس جهلة، وفيهم خرافيون وقبوريون، تجد هذا يعلق التمائم وذاك يعلق الحروز وهذا يعتقد في قبر الفلاني والولي الفلاني إلى غير ذلك. ربما تأتي به يوم الأيام ليعمل عندك عمل، هل نصحته؟ هل ذكرته؟ هل سألته يصلي أو لا يصلي؟ هل سألته أين الله سبحانه وتعالى؟ ما هي عقيدته؟ إذن لابد من الجد والاجتهاد، وهذه من الأعمال الصالحة، هذه من الأعمال الصالحة. لابد من دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى دين الله الصحيح. قد يكون جارك رجل كبير بالسن، كبير بالسن، وما زال يعتقد في الأولياء والصالحون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه وتعالى. فأين الكلمة الطيبة؟ أين المعاملة الحسنة؟ أين الكتيب يهدى إليه؟ الشريط الوقوف عليه وتبين له العقيدة الصحيحة وتفند له شبه العقائد الباطلة. الحمل ثقيل، وليس خاصا بإمام أو خطيب أو طالب علم أو نحو ذلك، كل بما يستطيع. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قد يؤذن المؤذن في أي وقت من الصلاة تجد المحل مفتوح ولا زال يبيع ويشتري، هل وقفت عليه يوما ما؟ وربما تكون من زبائنه، أو ذاك المطعم، أو تلك المقهى، أو تلك المؤسسة، أو نحو ذلك، أو ذاك مدير المدرسة الذي قد يكون سبب من أسباب منع الطلاب من حضور الجماعة. هذا ينصح ويبين له الحكم الشرعي، وهذا من الأعمال الصالحة. قد لا يكون عندك مال تبلغ به ما يبلغ به أهل الأموال، لكن يكون عندك أبواب أخرى من الأعمال الصالحة تفوق، كما جاء في حديث المهاجرين الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني الأغنياء بالأجور، قال: كيف ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم من بعدكم إلا من جاء بمثل ما جئتم به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33 ثم تقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الحديث. ثم رجعوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله إن أهل الأموال من إخواننا سمعوا بما عملنا فعملوا مثله. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا لا بد للإنسان أن يجد ويجتهد في الأعمال الصالحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل الناس خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأمل وعملوا الصالحات هؤلاء استثنوا من أهل الخسارة. فإذا الله الله بالجد والاجتهاد في تحصيل الأعمال الصالحة في تحصيل الحسنات الجد والاجتهاد في طاعة الله وفي دعوة الناس إلى الخير بقدر المستطاع كل وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أعطاك الله مالا فليكن مالك سبب من أسباب هداية الناس وادعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ولو أن تسد حاجات الفقراء. أعطاك الله جاها كذلك، أعطاك الله علما كذلك، أعطاك الله بلاغة كذلك، أعطاك الله سبحانه وتعالى مقدرة في مسألة الكمبيوتر أو النت أو نحو ذلك، تدل الناس على المواقع النافعة الطيبة الجيدة التي فيها دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بعيدة عن البدع والأهواء والحزبيات. هذا من دعوة الناس إلى الخير، من دعوة الناس إلى دين الله، وهذا من الأعمال الصالحة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.